إنما هل يستطيع أن يعطي التماثل في الميزان وفي الشكل وفي التسوية وفي الله؟ يقدر يعمل العملية دي؟ مش ممكن. هو يعملها في الايه؟ في الجملة. الحق سبحانه وتعالى حين يخلق هذا الخلق من اول ما خلق آدم الى ان تقوم الساعة لن تجد شكلا يشبه شكلا. ده دليل على طلاقة القدرة وسعة الاوالب عنده، مش كده ولا لا؟ واسع. ليه؟ لان الله يريد ان نتمايز فيجمعنا في المعنى العام، انما يخلينا نختلف في الايه؟ في الشكل. ومن اياته اختلاف ايه؟ واختلاف السنتكم والوانكم. يبقى دي ادت طلاقة القدرة في ايجاد المسألة على غير مثال، او جد على غير مثال ده، وده على غير مثال ده، وده على غير مثال ده، وده على غير مثال ده، بحيث لو جمعت الناس جميعا ما استطعت ان تجد واحدا صورة تبقى الاصل من الثاني ابدا. لكن الحق سبحانه وتعالى يعطيك الدقة. ليه؟ لان الدقة تعطي الحكمة، والابراز في صور متعددة تعطي القدرة. الابراز في صور متعددة تعطي ايه؟ تعطي القدرة. يقوم بعد بقى ما نيجي ونموت ونتفرق عناصر في التراب والمية تخرج كده في الله، وكل عنصر يروح لايه؟ لشكله ونظيره، وبعد ذلك يجمعنا. الدقة بقى انها هتطلع انت، هتطلع ايه؟ اهدي بقى دقة الحكمة بقى. ولذلك طمنا وقال قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله. إذن هو أول ما خلقنا أعطى طلاقة القدرة في الإيجاد بهذا الاختلاف، وساعة يعيدنا يعيد كل إنسان بشكله بلحمه بحيث اللي كان عارفه ما يختلفش ويتميز. هو يبقى دي دقة إيه؟ طب هات أي إنسان في صنع كيماوي دقيق أوي وبعد ذلك دعه يصنع لك شرابا، خلاص؟ ثم قل له اصنع لي شرابا اخر. لا يمكن. ليه؟ لان لا عنده المقاييس الدقيقة التي تحدد الاجزاء، ولا عنده الدقة في الحرارة اللي تنضج هذه الاشياء، ولا عنده الدقة في الوقت اللي انت تتعاطى فيه الاشياء. لان انت انت عطيت كوباية الشربات في الشتاء غير ما تتعاطاها في الصيف، تعملها كده لان ده يدينها بخر شوية يقوم الحلاوة بتاعتها ايه؟ الله. اذا لكن دقة الحكيم انه يقول لك انت ساعة بقى ما هنعيدهم، هنعيدهم ايه؟ طبق الاصل. يبقى اذا تلوننا اعطى طلاقة القدرة، وإعادنا وعودتنا على ما كنا عليه أعطت إيه؟ دقة الحكمة. دقة الحكمة ليه بقى؟ لأن المسألة ما عندوش مخابر وبيجيب ده، بقول له كن فيكون، كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. مش قالوا بقى أرنا الله جهرة؟ معنى أرنا الله جهرة عشان يعني يقول لنا بقى أنك أنت صحيح، لما أن مدام إحنا بنطلب منك أن الله يبدو لنا جهرة، فإذا ما بدا الله جهرة يبقى مؤتمر بأمرك وتبقى صحيح أنت لك ود به ويصلة وكل حاجة ويسمع كلامك، مش كده؟